هناك من يقول أن لبس الثياب إلى نصف الساقين أنه وقت إثارة الفتنة أو إثارة حفيظة الآخرين على السنة، ما شاء الله، وأن هذا تشبه بحديث الذي رواه الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها في عن النبي صلى الله عليه وسلم في هدم الكعبة وإعادتها لما كانت عليه في زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا حكم على المجتمع المسلم بشر من المجتمع في ذاك الزمن الحديث عاد بالإسلام، ساء ما يحكمون.